السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجزية. ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه، ومن سواهم فالإسلام أو القتل. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاثة طبقات، فيؤخذ من أدونهم 12 درهما، ومن أوسطهم 24 درهما، ومن أيسرهم 48 درهما. ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما. ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. وإذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا. ولا تؤخذ معتق سم كان نعم سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين. ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم. ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة. وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولح عليه حل دمه وماله. ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجزية. وصلة هذا الكتاب بما قبله، قلنا مرارا أن مثل هذا لا يصلح ولا يستقل بكتاب، وإنما هو باب لأنه تابع لما قبله، لكن جرى المؤلف على ذلك وعنون لكثير من الأبواب بكتاب. كتاب الجزية، الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة في مقابل بقائهم على ديانتهم، مقابل بقائهم في بلاد المسلمين وحمايتهم والدفاع عنهم. قال رحمه الله: ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أو مجوسي. اليهودي والنصراني متفق على أنه تؤخذ منهم الجزية، والمجوسي أيضا ألحق باليهود والنصارى. قالوا أهل العلم لأن لهم شبهة كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وفي حديث قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فهؤلاء تؤخذ منهم الجزية، وهي مال مقدر أو قابل للتقدير، قابل للاجتهاد، بمعنى أنه ما قدر في أول الأمر لا يزاد عليه ولا ينقص، وسيأتي تحديده. والقول الثاني أنها قابلة للاجتهاد وتقدر بحسب الظروف والأحوال، وقول ثاني وسيأتي تقديرها وتقسيمها على طبقات أهل الذمة من فقراء ومتوسطين وأغنياء. من أهل العلم قد سبقت الإشارة إليه أنها تؤخذ الجزية من كل كافر على أي ملة كان، ولكن الوارد في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذها من أهل الكتاب، وهو المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا، لكن النص على أهل الكتاب لا يلزم المخالف بعدم أخذها من غيرهم، لأن الداعي واحد. نعم أهل الكتاب أخف من الكفار الأصليين، لكنهم في النهاية كلهم كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، كلهم كفار إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه. عوهدوا، اتفق معهم على شروط، وأخذ منهم العهد والميثاق على أن يلتزموا بكذا وكذا وكذا. إذا أقاموا على الوفاء بالعهد فإنه تؤخذ منهم الجزية، وإن نقضوا العهد صاروا حربيين يتحتم إسلامهم أو قتلهم. ومن سواهم، يعني من عدا هؤلاء من اليهود والنصارى والمجوس، فالإسلام أو القتل. الخيار بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، لأنهم لا عهد لهم. قال والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فتؤخذ من أدونهم 12 درهما، يؤخذ من أدونهم 12 درهما يعني دينار. وجاء في الخبر خذوا من كل حال من دينارا، فيؤخذ من أدونهم يعني أقلهم دخل 12 درهما. ولا يعني أنه هذا يعني الفقير، لأنه لا تؤخذ من الفقير، لكن عنده دخل لا وهو أقل. ها؟ إلا على خلاف في مسألة هل الذهب والفضة أصول أو الأصل الذهب أو الأصل الفضة، كما هو مقرر في باب السرقة. ثلاثة دراهم أو ربع دينار، أحيانا يصل الصرف إلى 10 دراهم للدينار الواحد، وأحيانا يصل إلى 15 درهما، فليس بثابت. الذهب يزيد تنخفض بمقابله الفضة، والعكس قد تزيد الفضة وينخفض الذهب، فهو متراوح بين هذين. على كل حال، أيهما الأصل؟ في الكتاب الذي معنا الأصل الدراهم. قال فيؤخذ من أدونهم 12 درهما، ومن أوسطهم الطبقة التي تليها فوقهم 24 درهما، 24 درهما، ومن أيسرهم يعني أغناهم 48 درهما، يعني إما دينار أو دينارين أو ثلاثة، أربعة، نعم، أو أربعة، المضاعفة تقتضي هذا. كل طبقة مضاعف ما قبلها أو نصف ما بعدها، ومن أيسرهم 48 درهما. هل هذا على سبيل التحديد أو على سبيل الاجتهاد بمعنى أنه مناسب لذلك الوقت، مناسب لذلك الوقت. لكن الدرهم الآن ماذا يعدل من دراهمنا؟ إذا قلنا الدينار 4 أسباع الجنيه، والجنيه بكم؟ نعم، كم الجنيه؟ شو الآن نختلف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي الآن يرتفع ينزل لكنه في حدود، ما هو هل بتقدر الدية بالإبل تقول لا السعر العام أقل من هالسنة ولا أكثر؟ خلاص حددت وانتهت. إيه، والدينار 4 أسباع الجنيه، والجنيه 8 جرامات. ها؟ 8. كم الجرام؟ ثم تضربه في 8 يطلع الجنيه، ثم تقسمه على 4 أسباع يطلع الدينار. على كل حال إذا عادت الأحكام سهلت معرفتها، لكن من يبي يطبق الآن؟ نسأل الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد، وأن يرفع شأن الأمة، وأن يذل أعداءها الذين سلطوا عليها بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولا كيف خير أمة أخرجت للناس يعاث في بلادهم بالفساد ويبادون إبادة الآن، من حرب عادية الموجودة الآن، حرب إبادة، وينشرون في وسائل الإعلام بعض أمصار المسلمين شيء لا يطيقه ولا يتحمله عاقل. وبعض أو كثير من الناس الآن هجروا الوسائل لأنهم لا يتحملون ولا يطيقون رؤية هذه المناظر بإخوانهم. على كل حال هذا الحاصل، هذا واقع الأمة. وكان المجد الرفيع العالي لهذه الأمة في سلفها ومن سار على نهجهم في تطبيق شرع الله، والأمة مهيبة جانب لا يستطيع أحد أن يتسلط عليها، لكنهم ضيعوا فضيعوا أو فضاعوا. قال ولا جزية على صبي ولا زائل العقل، لأنه غير مكلف، ولا امرأة، لأن الأصل في هؤلاء أنهم غير مكتسبين، والجزية مسألتها إرفاق لا تكليف، فلا يكلف بها من لا يطيقها. وهؤلاء ليسوا من أهل الاكتساب، لا الصبي ولا زائل العقل ولا المرأة، هذا كان في عصر مضى. أما المرأة الآن تنفق على كثير من الرجال، ولا فقير، ولا جزية على فقير، هو الذي دون الأدون، دون الأدون الذي يؤخذ عليه 10 دراهم 12 درهما، يؤخذ عليه 12 درهما، فالفقير دونه، فتكليفه بدفع شيء ولو قل مما يشق عليه. ودين الإسلام دين الرأفة ودين الرحمة، وأخذ الجزية منهم في مقابل حمايتهم وبقائهم على دينهم ليست مشقة ولا شطط، هذا هو الأصل في دين الإسلام، السمح الذي من شأنه اليسر. الحاكم بأمر الله العبيدي لما تولوا على مصر، استولوا على مصر هم عبيديون باطنيون باطنيون زنادقة. قيل للخليفة من اليهود والنصارى كثروا عندنا كثروا عندهم، فأمر بأن يلبسوا من النصارى أن يلبسوا الصلبان وتعلق في أعناقهم بزينة مدري كم رطل 40 رطل يمكن، فشق عليهم يمشونهم شبه ركع لأنه شق عليهم فأسلموا. هذا من وسائل الدعوة. لما أسلموا بعد مدة جاءوا إليه حاشيته وأعوانه قالوا إن بيت المال أبد ما في شيء، الجزية انتهت أسلموا. قال ردوهم، نسأل الله العافية. ف12 درهم لا يعجز عنها الأدوان، وقل كذلك في ضعفها من عنده كسب وهو دون الغني ذا اليسار. ولا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا فقير ولا شيخ فان، لأن هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الكسب، وتكليفهم بالجزية مما يشق عليهم. ولا زمن مقعد لا يستطيع الكسب، لكن لو قدر أن من هؤلاء من لديه الأموال الطائلة اكتسبها بإرث ونحوه، عليهم جزية ولا ما عليهم؟ مقتضى كلام المؤلف ما عليهم شيء، لأنه عينهم ما عليهم شيء ذولا. ولا زمن ولا أعمى. طيب إذا قرناها بالاكتساب فالأعمى يكتسب صالح للاكتساب، لكن كل هذا لإظهار سماحة الإسلام من باب دعوته. ولا شك أن هذا من أساليب الدعوة. ولا أعمى ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلما، لأنه مسلم فيلزمه جزية ولو كان عبده كافرا من أهل الكتاب. إذا كان السيد مسلما، لأن العبرة بالتكليف بهذا المال الذي يؤخذ ليحقق الهدف الذي من أجله شرعت الجزية، ومن أجل أن يسلم. كان سيد اللي بيدفع ما له أثر. إذا كان السيد مسلما وموجبت عليه الجزية ممن ذكر فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. تجيب لنا آية الجزية قرطبي حتى يعطى الجزية عيد وهم صاغرون بالمائدة. ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. عندك وقت وجوب، عندك سبب وجوب ووقت وجوب. فسبب الوجوب سبب الوجوب الكفر من نوع، مو كفر مطلق. شو عقد الذمة؟ عقد الذمة. ووقت الوجوب وقت الدفع الذي هو رأس الحول. فإذا ارتفع السبب قبل الوقت، قبل وقت سبب الوجوب قبل حلول وقت الوجوب. ارتفع، مات الصائم قبل غروب الشمس، تلزم الفطرة زكاة الفطر ولا ما تلزم؟ ها؟ ما تلزم. وهنا إذا أسلم وارتفع الموجب قبل حلول الوقت وقت الوجوب فإنها تسقط عنه، ولذلك قال ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه. ها؟ إيه صار من أهل وجوبها من عقد الذمة بحساب. وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، صار من أهل وجوبها، أعتق العبد صار من أهل وجوبها. ها؟ نفس الشيء على ما تقدم، هذا فرع ما تقدم. لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا، لأن العبرة به بذاته، به لذاته كما قلنا في المسألة السابقة. ولا على سيد عبد عن عبده، لأنها ما تحقق الحكمة والهدف الذي من أجله شرعت إذا كان الدافع هو السيد. وهنا وإذا اعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا، لأنه صار من أهل وجوبها. إذا اعتق العبد صار من أهل وجوبها. حول كامل إيه؟ ها؟ آية التوبة إيه؟ إلى آية التوبة. قاتل الذين يرونكم من الكفار وجوه. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، لماذا؟ لأنهم ليسوا أصليين. ها؟ هؤلاء ليسوا أصليين، نصارى أصليين من أهل الكتاب، وإنما كانوا على ديانة كغيرهم من العرب على الشرك ثم انتقلوا إلى النصرانية. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ الزكاة من أموالهم، وتؤخذ الزكاة من أموالهم. كيف تؤخذ الزكاة من كافر؟ ها؟ إذا كان مقداره ما قال زكاة، قال ربع العشر، وإن كان الكفار يختلفون منهم من يؤخذ منه نصف العشر ومنهم ما يؤخذ منه العشر كامل، لكن يقول الزكاة. المغني وين؟ هل مع المغني؟ وتؤخذ الزكاة من أموالهم، يعني من نصارى تغلب. ها؟ تأخذ الزكاة من عرب غير مسلم. إيه منهم عرب، بني تغلب من العرب. لا، ما فيه نصارى في العرب إلا هم. حتى يعطوا الجزية عن يد، فبين الغاية التي تمتد إليها العقوبة، وعين البدل الذي ترتفع به،

مثل ما يؤخذ من المسلمين، يعني نصف العشر بدل ربع العشر، 5%، ولا تؤكل ذبائحهم. فيقول النصارى أهل الكتاب، لماذا لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم؟ في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله. إذا قلنا لا تؤخذ الجزية منهم فإنا نعاملهم معاملة المشركين، وعلى القول بأن تؤخذ منهم الجزية لأنهم أهل كتاب نصارى، قلنا حكمهم حكم النصارى في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. قال: والرواية الأخرى تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم، لأنهم مما نص عليه من أهل الكتاب، نص عليهم في القرآن. وطعامهم حل لكم. الغالب أهل الشرك، يعني يوجد في المدينة وخيبر، في اليمن يهود، وفي نجران نصارى، لكنهم قلة. على كل النص لا يتشمله، يهود ونصارى تشمله. والقول الثاني اللي تأخذ الجزية من كل كافر تشمل الجميع. والقرطبي يبين هذا إن شاء الله. يقول: من اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، نصف العشر في السنة، بينما يؤخذ من المسلمين ربع العشر فيضعف عليهم، فيأخذ من نصف العشر. وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان، وإذا دخل إلينا منهم ممن؟ تاجر حربي، يعني لم يعقد له عهد وليس من أهل الذمة، وإن كان كتابيا، يعني أخذ منه العشر كالحربي. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه، الشروط المتفق عليها من شروط أهل الذمة، وقد سنها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيها كتب شروط أهل الذمة لابن القيم وأحكام أهل الذمة، وفيها الشروط له رحمه الله، مبين فيها كل شيء، شروط العمرية رضي الله عن عمر وأرضاه وسائر الصحابة. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل دمه وماله، لأنه إنما ترك وأقر بالعهد، سبب إقراره وتركه دون الإسلام أو القتل سببه عقد الذمة، هذا نقض العهد. ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولح عليه حل دمه وماله، ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا. شو الفرق بيننا الاثنين؟ ومن نقض العهد بمخالفة شيء ما صولح عليه حل دمه ومن، هذا باقي باقي في بلاد المسلمين لكن نقض العهد، وذاك هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب من ذمتنا ناقض العهد عاد حربا لنا. وين قال ناقضا؟ ناقضا هرب حال كونه ناقضا للعهد. الثالثة قال: وأما المجوس فقال ابن المنذر: لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم. وفي الموطأ مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس، ذكر أمر أو ذكر أمر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال أبو عمر يعني في الجزية بن عبد البر وعمر بن عبد البر يعني في الجزية خاصة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنه ليس على أنهم ليسوا أهل كتاب. وعلى هذا جمهور الفقهاء. وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوا. وأظنه ذهب بذلك إلى شيء روي عن علي بن أبي طالب من وجه فيه ضعف يدور على أبي سعيد البقال ذكره عبد الرزاق وغيره. قال ابن عطية وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت والله أعلم. الرابع لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار الجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم. فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت فيها. الرابعة لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم. وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم. فقال عطاء بن أبي رباح لا توقيت فيها وإنما هي على ما صولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري إلا أن الطبري قال أقله دينارا وأكثره لا حد له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية. قال الشافعي وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي ثور. قال الشافعي يعني كلهم غنيهم ومتوسطهم وأدوانهم كلهم دينار لأن الحديث ليس فيه زيادة على الدينار. نعم. وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز. وإن زادوا وطابت لذلك أنفسهم قبل منهم. وأن صولحوا على ضيافة 3 أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير. وإن صولحوا على ضيافة 3 أيام جاز ضيافة بدل الدينار. إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير. المقصود يقوم مقام الدينار أو مقام الدراهم والدنانير ما ينتفع به المسلمون. واللبن والإدام. شو؟ وإدام إيه؟ والإدام. اللبن والإدام. أي والإدام. وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر. وذكر موضع النزول والكن في البرد والحر. وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهب ومحمد بن الحارث ابن زنجويه إنها 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق. الغني والفقير سواء ولو كان مجوسيا لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر لا يؤخذ منه غيره. وقد قيل إن الضعيف يخفف عنه بقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا زيادة. يعني هل المبالغ المذكورة توقيفية أو اجتهادية؟ لا شك أن هذه الدرائم في وقت تكون كبيرة وشاقة الأرقام المذكورة وفي وقت تكون كلا شيء. نعم. لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. قال أبو عمر: ويؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون ولو درهما. وإلى هذا رجع مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل: 12 و24 و40. قال الثوري: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة، فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا أهل ذمة، وأما أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير. الخامسة. الخامسة. قال علماؤنا رحمه الله رحمة الله عليهم: والذي يدل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال: قاتلوا الذين، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية، فيقتضي ذلك تكون الغاية دفع الجزية. ما دام لم يدفعوا جزية فالأمر بمقاتلتهم قائم. يعني المذكور والموجود في عهده عليه الصلاة والسلام أنه ما أخذ الجزية إلا من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى بنص القرآن، هذا قطعي، والجزية بالسنة، لأنه أخذ من مجوس هاجر وقاسنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهؤلاء منصوص عليهم. لكن هل معنى النص عليهم أنه لا يلحق بهم أحد، وأنهم يستوون معهم في العلة والسبب، أو أنهم يختصون بحكم دون غيرهم فلا يقاس غيرهم عليهم؟ هذا محل الإشكال وسبب الخلاف عند أهل العلم. هذا حديث معروف في السنن وغيرها، لكن مع ذلك النص في القرآن على اليهود والنصارى، والرسول ما أخذ الجزية إلا من المجوس. والحديث يعني فيه نوع إجمال: عدوك من المشركين، ممن جاء فيهم هذا الحكم، فيحمل هذا، يصير قيد. ما جاء في القرآن وما جاء في السنة يكون قيدا. والمسألة خلافية، وللاجتهاد فيها مجال، وللاجتهاد فيها مجال. نعم. ما خصهم إلا لأمر يخصهم، ولا يقاس عليهم غيرهم من العرب، لأن بني تغلب هم عرب، وانتقلوا من دينهم إلى دين آخر، فالأول باطل والثاني باطل، ومن انتقل من دين باطل إلى غيره فقد حكم ببطلان الأول، والثاني محكوم ببطلانه أصلا، فلا يقبل منه في هذه الحالة إلا الإسلام أو القتل، كما لو تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام. ها؟ إذا طابق من كل وجه فالقياس شاء، ما في إشكال. كونهم انتقلوا قبل الإسلام، فمن ينتقل الآن يكون بعد الإسلام، فما من انتقل بعد الإسلام هذا مرتد في هذا الزمن الآن، يصير مرتد بعد الإسلام. كمل. في ايش حكم؟ ايه لو قدر أن من العرب المشركين من لم يدخل في الإسلام أصلا واستمر إلى أن انتقل إلى النصرانية صار مثلهم. هذه الظروف خاصة تقدر بقدرها والإمام له نظر في هذه المسائل. بعد لو قدر أنه مثل ظروفنا الآن ما أخذت الجزية أصلا كل هذا مراعاة للظروف ضعف المسلمين قوة شوكة الكفار. إذا عجز مثل ما واقعنا ما في جزية أصلا. لو قدر أن في حال أقوى من هذه الحال التي نعيشها وليست الحال المطلوبة وقال ما نعطيكم إلا نصف الجزية ولا تعطوننا ها؟ لا هم في الأصل أهل صلح لكن لو ضغطت عليهم ما صالحوا. لو ضغط عليهم قلنا نطلب منكم مبالغ أكبر عادوا إلى القتال. أنت ما عندك قدرة على القتال. نعم سم الصغار الآن هل حكمة من تركهم لدينهم تجنب هذا الأمر أو الصغار من أجل الضغط عليهم ليسلموا ولذلك جاء لا تبدأهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق. نعم في الكتب الفقه يطال وقوفهم وتجر أيديهم كل هذا من أجل الضغط عليهم. نعم ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال حتى يعطوا ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والأبناء. يقاتلون ها؟ وين؟ إيه في حال أن يكون عبدا للكافر يكون ضغطا عليه وضغط على سيده ويجري هذا الضغط. لكن لو كان عبد المسلم المسلم ما يستطيع أن يضغط عليه ليسلم. نعم وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين والمغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني. واختلف في الرهبان فروى ابن المنبه عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مطرف روى فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم. قال مطرف وابن الماجشون هذا إذا لم يترهب بعد فرضها فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه. احتمال أن يكون ترهب فرارا منها. نعم السادسة هات. إذا أعطى أهل الجزية الجزية لم يؤخذ منهم شيء من ثمارهم ولا تجارتهم ولا زروعهم إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها وصولحوا عليها. فإن خرجوا تجارا عن بلادهم التي أقروا فيها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ونض ثمن ذلك بأيديهم ولو كان ذلك في السنة مرارا إلا في حملهم الطعام الحنطة والزيت إلى المدينة ومكة خاصة فإنه يؤخذ منهم نصف العشر على ما فعل عمر. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذمة العشر في تجارتهم أهل الذمة نصف العشر، منهم من يرى نصف العشر أخف من غيرهم من أنواع الكفار. نعم. مثل ما يؤخذ من المسلمين، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وجماعة من أئمة الفقهاء، والأول قول مالك وأصحابه. السابعة، إذا أدى أهل الجزية جزيتهم التي ضربت عليهم أو صلحوا عليها، خلي بينهم وبين أموالهم كلها، وبين كرومهم وعصرها وما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم، لأنهم يتدينون بإباحة الخمر والخنزير فلا يمنعون منه إلا إذا أظهروه، بخلاف الأمور التي هي محرمة عليهم يلزمون بها، كما حد النبي عليه الصلاة والسلام الزانيين من اليهود بالرجم، الحديث الصحيحين، لأنهم يتدينون بتحريم الزنا. أما ما يتدينون بحله كالخمر والخنزير فإنهم يقرون عليه لكن لا يظهرونه، إذا أظهروه عوقبوا عليه. نعم. ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين، فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير، وإن أراقها مسلم من غير إظهارها فقط. ولا يقرون على إظهار الفطر في نهار رمضان، يقرون عليه. نعم. وإذا أراقها مسلم في غير إظهارها، ولا يتركون في أعمالهم في وقت الصلاة، ويلزم المسلمون بترك أعمالهم لأنه يتذرع بهم ضعيف النفس من المسلمين. نعم. ها؟ ما يظهرونه. وإذا أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدى ويجب عليه الضمان، وقيل لا يجب، ولو غصبها وجب عليه ردها، ولا يعترض لهم في أحكامهم ولا مناجر متاجرتهم فيما بينهم بالربا، فإن تحاكموا إلينا فالحاكم مخير، إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أعرض. وقيل، وعند الشافعي أنه يلزم بالحكم بينهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. وقيل يحكم بينهم في المظالم على كل حال، ويؤخذ من قويهم لضعيفهم، لأنه من باب الدفع عنهم، وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوهم ويستعين بهم في قتالهم، ولا حظ لهم في الفيء، وما صولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليها ولم يمنعوا من لا تهدم، ما صولحوا عليه من الكنائس فإنها لا تهدم، وإذا انهدمت لا تعاد، ولا يمكنون من بناء غيرها. نعم. وين؟ لكن هذه معاملات باطنة، أمور باطنة وعقود باطنة ما يطلع عليها، هذا كلام أشبه بالخيال. نبحث هل نمنع اليهود والنصارى من الربا؟ ما منع المسلمين في أسواق المسلمين؟ الله المستعان. نعم. ولم يمنعوا من إصلاح ما وهى منها، ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها، ويأخذون من اللباس والهيئة بما يبينون به عن المسلمين، ويمنعون من التشبه بأهل الإسلام، ولا بأس باشتراء أولاد العدو منهم إذا لم تكن لهم ذمة، ومن لذ في أداء جزيته أدب على لذده وأخذت منه. ومن لذ من لذ في أداء جزيته أدب على لذده، يعني تأخر تلكى ما طال. نعم. وأخذت منه صاغرة. الثامنة، طويل شو بعدها؟ الآية وصلت ولا ما انتهت؟ هي التاسعة طويلة جدا. الثامنة وصل عظم الثامنة وقف على التاسعة. الثامنة: اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه، فقال علماء المالكية وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر، وقال الشافعي وجبت بدلا من الدم وسكن الدار. وفائدة الخلاف أن إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فأسلم سقطت عنه الجزية لما مضى، ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك. وعند الشافعي أنها دين مستقر في الذمة فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا، وقال بعضهم إذا وجبت بدلا عن النصرة والجهاد، واختاره القاضي أبو زيد وزعم أنه سر الله في المسألة. وقال مالك أصح، وقول مالك أصح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. قال سفيان معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه، لأنه صار مسلما وليس على مسلم جزية. أخرجه الترمذي وأبو داود. قال علماؤنا وعليه بدل قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنه بالإسلام يزول هذا المعنى ويدل عليه، لأنه لا يستحق الصغار إذا أسلم. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. والشافعي لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قال الله تعالى، وإنما يقول أن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى أو توقى شر القتل فصارت كالديون كلها. اللهم صل وسلم على رسولك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.